شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. ثم صلى صلاة غير ساهي ولا لاهي، كفر عنه ما كان قبلها من شيء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني، حدثنا ابن لهيعة عن رزيق الثقفي وقتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن رزيق الثقفي عن ابن شماسة يحدث عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يقبل رخصة الله عز وجل كان عليه من الذنوب مثل جبال عرفة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا ابن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك. قال: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، أملك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة: فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها، وحق لي ألا أدعهن، وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فروة بن مجاهد إذا حدث بهذا الحديث يقول: ألا فرب من لا يملك لسانه، أو لا يبكي على خطيئته، ولا يسعه بيته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين: إنه أواه. وذلك أنه كان رجلا كثير الذكر لله عز وجل في القرآن، ويرفع صوته في الدعاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر قال: قال ابن جريج: وركب أبو أيوب إلى عقبة بن عامر إلى مصر، فقال: إني سائلك عن أمر لم يبق ممن حضره من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا وأنت، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ستر المؤمن؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة. فرجع إلى المدينة فما حل رحله يحدث هذا الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران عن عقبة بن عامر أنه قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه، فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن شيخ من معافر قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ الرجل فأتى المسجد كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها 10 حسنات، فإذا صلى في المسجد ثم قعد فيه كان كالصائم القانت حتى يرجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو عشانة أنه سمع عقبة بن عامر يقول: لا أقول اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا من جهنم. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل فيعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقده، وإذا وضأ وجهه انحلت عقده، وإذا مسح رأسه انحلت عقده، وإذا وضأ رجليه انحلت عقده، فيقول الرب عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، ما سألني عبدي هذا فهو له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو قبيل عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى المسجد كتب له بكل خطوة يخطوها 10 حسنات، والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة حدثني أبو قبيل عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته فذكر الحديث. حديث حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال عبد الرزاق التميمي يعني زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة الفهري أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني زياد يعني ابن سعد عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي قال: حدثني حبيب بن مسلمة قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد وهو الخياط عن معاوية يعني بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن عبد العزيز حدثنا مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثنا سليمان بن موسى عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثنا سليمان بن موسى عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في البدء والثلث في الرجعة. قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول ليس في الشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز يعني التنوخي. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم الشام فإذا خيرتم المنازل فيها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق فإنها معقل المسلمين من الملاحم وفسطاطها منها بأرض يقال لها الغوطة. حديث كعب بن عياض رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن كعب بن عياض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن الربيع حدثنا عباد بن كثير الشامي من أهل فلسطين عن امرأة منهم يقال لها فسيلة قالت سمعت أبي يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. حديث زياد بن لبيد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند أوان ذهاب العلم. قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. قال ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون مما فيها بشيء. حديث يزيد بن الأسود العامري ممن نزل الشام رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته قال فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه فقال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما. قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال أبي: وربما قيل لهشيم، فلما قضى صلاته تحرف، فيقول: تحرف عن مكانه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى، فانحرف فرأى رجلين من وراء الناس، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ فقالا: قد كنا صلينا في الرحال. قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه، فإنها له نافلة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح أو الفجر، قال: ثم انحرف جالسا واستقبل الناس بوجهه، فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس، فقال: أتوني بهذين الرجلين. قال: فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا: يا رسول الله، إنا قد كنا صلينا في الرحال. قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه، فإنها له نافلة. قال: فقال أحدهما: استغفر لي يا رسول الله، فاستغفر له. قال: ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهضت معهم، وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال: فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يومئذ في مسجد الخيف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وشريك، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد، عن أبيه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف، فذكر الحديث. قال: قال شريك في حديثه: فقال أحدهما: يا رسول الله، استغفر لي. قال: غفر الله لك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر وأبو النضر، قال: حدثنا شعبة، قال أبو النضر عن يعلى بن عطاء، وقال أسود: أخبرني يعلى بن عطاء قال: سمعت جابر بن يزيد ابن الأسود السوائي عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فذكر الحديث. قال: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي، فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنى وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي فصليا معه، فهي لكم نافلة. حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم وهو أحق بها وإن لم يجئ صاحبها فإنه مال الله يؤتيه من يشاء. قال أبو عبد الرحمن قلت لأبي إن أقواما يقولون عقاصها ويقولون عفاصها. قال عفاصها بالفاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عياض بن حمار المجاشعي وكانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معرفة قبل أن يبعث، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له هدية قال أحسبها إبلا، فأبى أن يقبلها وقال إنا لا نقبل زبد المشركين. قال قلت وما زبد المشركين؟ قال رفدهم هديتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار قال قلت يا رسول الله رجل من قومي يشتمني وهو دوني علي بأس أن أنتصر منه؟ قال المستبان شيطانان يتهاذيان ويتكاذبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجميهم وعربيهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا. ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا، فقلت يا رب إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزه، فقال استخرجهم كما استخرجوك، فاغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جندا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة 3 ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ورجل فقير عفيف متصدق وأهل النار 5 الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا أو تبعا شك يحيى لا يبتغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفاحش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد عن قتادة قال سمعت مطرفا في هذا الحديث قال عبد الله قال أبي، وقال عفان في حديث همام، والشنظير الفاحش قال وذكر الكذب أو البخل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: إثم المستبين ما قالا على البادئ حتى يعتدي المظلوم، أو إلا أن يعتدي المظلوم، شك يزيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن يزيد عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان شيطانان يتكاذبان ويتهاتران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام قال عفان في حديثه: حدثنا قتادة عن يزيد أخي مطرف عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إثم المستبين ما قالا فعلى البادئ، ما لم يعتدي قال عفان أو حتى يعتدي المظلوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة قال: وحدث مطرف عن عياض بن حمار أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يشتمني وهو أنقص مني نسبا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ذات يوم: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم، فذكر الحديث إلا أنه قال: هم الذين فيكم تبعا لا يبغون أهلا، وذكر الكذب والبخل. قال سعيد قال مطر عن قتادة: الشنظير الفاحش. حديث أبي رمثة التميمي ويقال التيمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال: أخبرني أبو رمثة التميمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابن لي، فقال: هذا ابنك؟ فقلت: نعم، أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة حدثني عبد الملك بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فرأى التي بظهره، فقال: يا رسول الله، ألا أعالجها؟ فإني طبيب. قال: أنت رفيق والله الطبيب. قال: من هذا معك؟ قلت: ابني. قال: أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال عبد الله قال أبي: اسم أبي رمثة رفاعة بن يثربي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إياد بن لقيط السدوسي عن أبي رمثة التميمي قال: خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت برأسه ردع حناء، ورأيت على كتفه مثل التفاحة. قال أبي: إني طبيب، ألا أبطها لك؟ قال: طبيبها الذي خلقها. قال: وقال لأبي: هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة التميمي قال: كنت مع أبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدناه جالسا في ظل الكعبة وعليه بردان أخضران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول: يد المعطي العليا، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. قال: فدخل نفر من بني ثعلبة بن يربوع، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، هؤلاء النفر اليربوعيون الذين قتلوا فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تجني نفس على أخرى مرتين. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن بكار هو بن الريان، حدثنا قيس بن الربيع الأسدي عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي وأنا غلام، فأتينا رجلا في الهاجرة جالسا في ظل بيته، عليه بردان أخضران، وشعره وفرة، وبرأسه ردع من حناء. قال: فقال لي أبي: أتدري من هذا؟ فقلت: لا. قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى قال: حدثنا الضحاك بن حمرة عن غيلان بن جامع عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني، حدثنا ابن إدريس قال: سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة التيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء، وذكره. حدثنا عبد الله، حدثنا العباس الدوري، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن الشيباني عن إياد بن لقيط قال: حدثني أبو رمثة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن حسان الأزرق، حدثنا أبو سفيان الحميري، حدثنا الضحاك بن حمرة عن غيلان بن جامع عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. شك أبو سفيان. معاد حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت عبد الله بن ملاذ عن نمير بن أوس عن مالك بن مسروح عن عامر بن أبي عامر الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الحي الأسد والأشعريون، لا يفرون في القتال ولا يغلون، هم مني وأنا منهم. قال عامر: فحدثت به معاوية فقال: ليس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال: هم مني وإلي. فقلت: ليس هكذا حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: هم مني وأنا منهم. قال: فأنت إذن أعلم بحديث أبيك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال: حدثني شهر بن حوشب عن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في مجلس فيه أصحابه جاءه جبريل عليه السلام في غير صورته يحسبه رجلا من المسلمين، فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم وضع جبريل يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال أن تسلم وجهك لله وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال نعم. ثم قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والموت والحياة بعد الموت والجنة والنار والحساب والميزان والقدر كله خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم. ثم قال ما الإحسان يا رسول الله؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن كنت لا تراه فهو يراك. قال فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت؟ قال نعم. ويسمع رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولا يرى الذي يكلمه، ولا يسمع كلامه. قال فمتى الساعة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال السائل يا رسول الله إن شئت حدثتك بعلامتين تكونان قبلها. فقال حدثني. فقال إذا رأيت الأمة تلد ربتها ويطول أهل البنيان بالبنيان وكان العالة الحفاة رؤوس الناس. قال ومن أولئك يا رسول الله؟ قال العريب. قال ثم ولى فلم يرى طريقه بعد. قال سبحان الله ثلاثة، جاء ليعلم الناس دينهم، والذي نفس محمد بيده، ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر بن حوشب عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء فذكر الحديث وذكر ملصقا به. قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فأتى جبريل عليه السلام فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال فيه إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك. قال أجل يا رسول الله فحدثني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الأمة ولدت ربتها. فذكر الحديث. حديث أبي سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر قال سمعت الشعبي قال أشهد على أبي سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. حديث حبشي بن جنادة السلولي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال يحيى بن آدم السلولي وكان قد شهد يوم حجة الوداع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وقال ابن أبي بكير لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الزبيري حدثنا إسرائيل مثله وحدثناه يعني الزبيري حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة مثله. قال فقلت لأبي إسحاق أنا سمعت منه؟ قال وقف علينا على فرس له في مجلسنا في جبانة السبيع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال يحيى وكان ممن شهد حجة الوداع. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: في الثالثة: والمقصرين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل من غير فقر فذكر مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. قال شريك: قلت لأبي إسحاق: أين سمعت منه؟ قال: موضع كذا وكذا، لا أحفظه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة وكان قد شهد حجة الوداع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. حديث أبي عبد الملك بن المنهال. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام البيض، فهو صوم الشهر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا أنس بن سيرين عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصيام فذكره. حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث، فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه، ثم قال: والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله عز وجل ولقرابتي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا يزيد يعني بن عطاء عن يزيد يعني بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، حدثني عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال له: ما يغضبك؟ قال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش؟ إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه وحتى استدر عرق بين عينيه، وكان إذا غضب استدر. فلما سري عنه قال: والذي نفسي بيده، أو قال: والذي نفس محمد بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله عز وجل ولرسوله. ثم قال: أيها الناس، من آذى العباس فقد آذاني، إنما عم الرجل صنو أبيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا يزيد بن عطاء عن يزيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: أتى ناس من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا لنسمع من قومك حتى يقول القائل منهم: إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في كبا. قال حسين: الكبا الكناسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: فما سمعناه قط ينتمي قبلها، ألا إن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه، ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه والفضل أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزوجهما ويستعملهما على الصدقة فيصيبان من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمحمية الزبيدي: زوج الفضل. وقال لنوفل بن الحارث بن عبد المطلب: زوج عبد المطلب بن ربيعة. وقال لمحمية بن جزء الزبيدي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله على الأخماس، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق عنهما من الخمس شيئا لم يسمه عبد الله بن الحارث. وفي أول هذا الحديث أن عليا لقيهما فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعملكما. فقال: هذا حسدك. فقال: أنا أبو حسن القوم، لا أبرح حتى أنظر ما يرد عليكما. فلما كلماه سكت، فجعلت زينب تلوح بثوبها: إنه في حاجتكما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن صالح عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب أخبره أنه اجتمع ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين، فقال لي وللفضل بن عباس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس، وأصابا ما يصيب الناس من المنفعة. فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فقال: ماذا تريدان؟ فأخبراه بالذي أرادا. قال: فلا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل. فقال: لما تصنع هذا؟ فما هذا منك إلا نفاسة علينا، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلت صهره، فما نفسنا ذلك عليك. قال: فقال: أنا أبو حسن، أرسلوهما. ثم اضطجع. قال: فلما صلى الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى مر بنا فأخذ بأيدينا، ثم قال: أخرجا ما تصرران، ودخل فدخلنا معه وهو حينئذ في بيت زينب بنت جحش. قال: فكلمناه فقلنا: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه إلى سقف البيت حتى أردنا أن نكلمه. قال: فأشارت إلينا زينب من وراء حجابها كأنها تنهانا عن كلامه، وأقبل فقال: ألا إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أدعو لي محمية بن جزء. وكان على العشر، وأبا سفيان بن الحارث، فأتيا فقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا الزهري عن محمد بن عبد الله بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع العباس بن عبد المطلب وابن ربيعة بن الحارث في المسجد فذكر الحديث. حديث عباد بن شرحبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت عباد بن شرحبيل وكان منا من بني غبر، قال: أصابتنا سنة فأتيت المدينة فدخلت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلت منه وحملت في ثوبي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما علمته إذ كان جاهلا، ولا أطعمته إذ كان ساغبا أو جائعا، فرد علي الثوب وأمر لي بنصف وسق أو وسق. حديث خرشة بن الحارث، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن خرشة بن الحارث، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشهدن أحدكم قتيلا لعله أن يكون قتل ظلما فيصيبه السخط. حديث المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين، وتباءس وتمسكن وتقنع يدك وتقول: اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. وقال حجاج: وتقنع يديك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج قال: سمعت شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن أنس بن أبي أنس من أهل مصر عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة مثنى مثنى، فذكر مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد عن عمران عن عبد الله عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتضرع وتخشع وتساكن، ثم تقنع يديك، يقول: ترفعهما إلى ربك عز وجل مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يا ربي يا رب ثلاثة، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. قال أبو عبد الرحمن: هذا هو عندي الصواب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هارون بن معروف، أخبرني ابن وهب أخبرنا يزيد بن عياض عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع ابن أبي العمياء عن المطلب بن ربيعة